إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: إن له ابن عم شقيق يرثه بعد وفاته، يقول السائل إنه يعطيه من زكاة المال، فقال له أحد الأصدقاء إن هذا لا يحسب من الزكاة لأنه يرثك بعد موتك، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فدل هذا الحديث الشريف عند أكثر أهل العلم على جواز إعطاء الزكاة للفقير العاصب كالأخ وابن العم والعم الفقير إذا كان يرثني بعد وفاتي، كمثلا عنده ابن أو ابنتان وزوج ولا يوده ولد، ففي هذه الحالة يرثه هذا الأخ أو هذا ابن العم. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجمهور أخذا بهذا الحديث الشريف جوازوا إعطاء الزكاة للعاصب الذي يأخذ باقي التركة بعد البنت أو البنات أو الزوجة إن كانت موجودة أو الأب أو الأم، وهم أصحاب فروض. وحجتهم أن الحديث الشريف لم يفرق بشأن ذي الرحم بين كونه وارثا أو غير وارث. الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم ليس من عمودي النسب كالابن أو الأب، إذ هؤلاء لا يعطون من الزكاة لوجوب نفقتهم على المورث. وأيضا الحديث لم يفرق بين كون العطاء من الزكاة أو من النوافل، صدقات النفل، أو من ثم يصح إعطاء الزكاة إلى يعني هذا القريب العاصب. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع ميم نون ألف، يقول في رسالته: إنه تعود أن يقوم بأداء بعض الركعات في وقت السحر، يقول: أحيانا يغلبني النوم وأستيقظ بعد الفجر، فهل يجوز لي قضاء تلك الركعات بعد طلوع الشمس؟ نعم، يجوز لمن أنعم الله عليه وكان يستيقظ وقت السحر الذي يغفل فيه كثير من الناس عن فضل القيام فيه وإحيائه بالاستغفار والذكر وأداء بعض الركعات. يجوز لمن غلبه النوم ولم يستيقظ كعادته وفاته القيام ليلا أن يقوم بأداء تلك الركعات نهارا قضاء عما فاته ليلا طالما كانت عادته ذلك. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وحق قوله تعالى في شأن المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جاء في تفسير ابن كثير: وبالأسحار هم يستغفرون. قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فإذا كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، فهذا يدل على أن يجوز الإنسان يعني يحرص على القيام ويصلي ركعتين ويستغفر الله في هذا الوقت المبارك، للأحاديث الكثيرة التي بينت فضل الصلاة في هذا الوقت. فإذا غلبه النوم وكانت عادته فلا مانع أن يؤديها بعد صلاة الضحى. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عمر حمادة منصور من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: أعطيت لأحد أصدقاء أخي مبلغا من المال، وعند سداد الدين لم يتمكن صديق أخي من السداد، ويطالبني أخي بالعفو عنه رغبة في نيل الثواب، وأسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حرص الشرع الإسلامي على إقامة المودة والإخاء والتكافل بين الناس، وبين الأجر العظيم لمن فرج على المكروب المغموم، أو أقرض القرض الحسن، أو أمهل المدين المعسر وصبر عليه لوقت يساره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إن كان الذي عليه الدين معسرا لا يجد ما يرد به ما عليه من ديون لكم دون زيادة، فعليكم أن تمهلوه وتصبروا عليه حتى يتيسر له الوفاء بما عليه من الديون. وإن تصدقتم على المدين المعسر بالتنازل والعفو عما لكم عليه أو بإسقاط بعضه، خير لكم وأفضل من إمهاله والصبر عليه، فتصدقوا لنيل الثواب العظيم. وجاء في صحيح مسلم أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له، والغريم هو الشخص المدين لغيره، فتوارى أي اختبأ عنه ثم وجده، فقال المدين: إني معسر وليس عندي مال لأرد لك دينك. فاستحلفه أبو قتادة رضي الله عنه بالله أنه ليس عنده مال، فحلف له بالله أنه صادق فيما يقوله. فأخبره أبو قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أي من أفرحه وأسعده أن ينجيه الله من شداد يوم القيامة وأهوالها، فليؤخر المطالبة بالدين لمن لم يستطع الوفاء به في وقت حلوله، أو يسقط عن المدين بعض الدين أو كله. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له: بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهاله إلى الميسرة، وإما بالوضع عنه، أو بإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لسبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.